الساعة نص تقريبا بعد صلاة العشاء، بعد فرض العشاء، هل قعد قيام ليلة كاملة فيما لو قام قام الواحد وصاد ليلة القدر، هل يعد أنه قام ليلة القدر كاملة؟ نعم، لأن القيام قيام، وإن كان آخر الليل أفضل من وسطه ووسطه أفضل من أوله، لكن هذا كله قيام ليل. ويمكن الإنسان أن يرى ليلة القدر في ليلة، من مو ضروري يكون في آخر الليل، هذا أبدا مو ضروري. لا في معارك. عليكم السلام.